هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال الحسن البصري: من أخلاق المؤمن قوة في دين، وحزم في لين، وحرص على العلم، وقناعة في فقر، وإعطاء في حق، وبر في استقامة، وفقه في يقين، وكسب في حلال. مثل. لا تخلي ندى الورد يفوتك. هذا المثل يضرب في النصيحة بالاستيقاظ مبكرا والخروج لاستنشاق نسيم الصباح الباكر، خاصة في زمن تفتح الوردة. ولا تخلي ندى الورد يفوتك. علم. العلاج بالشذا، استخدام الزيوت العطرية النباتية في الاستشفاء، والذي عرفته الحضارات القديمة عاد اليوم ليصبح فرعا من فروع الأبحاث الطبية الحديثة في الغرب. خلاصة الزيوت العطرية تؤخذ من الجذور والزهور والأوراق ومن فروع ولحاء بعض الأشجار، ولا تستخرج من نباتات عولجت كيميائيا. لا تستخدم الزيوت العطرية إلا مخففة في زيوت نباتية أو مخفوقة مع مراهم، ثم تستخدم بطريقة الاستنشاق أو التدليك أو حتى في مياه الاستحمام. من الزيوت العطرية المستخدمة لحالات الرشح واحتقان الحلق ونزلات البرد والسعال زيت الكافور، حيث توضع نقطتان أو ثلاثة من هذا الزيت في وعاء ماء مغلي ويستنشق البخار. في فرنسا تستخدم زيوت القرفة والثوم والزنجبيل كبدائل المضادات الحيوية، ولكن تحت إشراف طبي صارم. من المحظورات في العلاج بالشذا استنشاق الزيت العطري المركز، كما أن الحذر واجب في حالات الربو. علم. رفاعة الطهطاوي. رفع رافع الطهطاوي هو أبرز رواد النهضة الفكرية الحديثة في مصر، ومربي جيل من المعلمين والمترجمين والصحفيين. ولد في طهطا بسوهاج في عام 1801، درس بالأزهر، ثم سافر إلى باريس في عام 1862 ليكون إماما للبعثة العلمية المصرية الموفدة إليها. قضى الطهطاوي في باريس 5 سنوات انصرف خلالها إلى الدراسة والاطلاع في مختلف العلوم، ثم قام بوصف رحلته ومشاهداته هناك في كتابه الشهير تخليص الإبريز في تلخيص باريس. عقب عودته من باريس عهد إليه بتأسيس مدرسة الألسن، والتي قضى فيها 17 عاما يدرس اللغة والأدب ويترجم الكتب. إلى جانب تأليفه للكتب المدرسية، تولى الطهطاوي رئاسة تحرير جريدة الوقائع المصرية ومجلة روضة المدارس التي كانت تبحث في العلوم والفنون والآداب. توفي هذا الرائد العظيم في 27 من مايو من عام 1873. طرفة. يا جوحة، أنت رجل فقيه ولي عندك مسألة. وما هي؟ إن كلبا قد احتك بحائط في داري وسال عليه لعابه، فكيف يطهر هذا الحائط؟ هذا الحائط يهد ويبنى 7 مرات. ها؟ ولكنه الحائط الذي بيني وبينك يا جحا. إذا كان الأمر كذلك فقليل من الماء يطهره. أماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.